محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما كلامنا في أنه هل معنى الحرف يغير معنى الاسم ذاتا أم لا؟ الصحيح عندنا نعم يغايره ذاتا، وتوضيح ذلك يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى ذكرناها في الأمس، وفي هذا اليوم نذكرها نفهرسها أيضا، ولكن قبل فهرستها أذكر مقدمة قرأناها في الحلقة الثانية موجودة هنا، ومحصلها هو أن المرزى النائمي قدس الله روحه الشريفة ذكر في مقام الفرق بين معاني الحروف ومعاني الأسماء، هو أن معاني الحروف إيجابية ومعاني الأسماء إخطارية. فالمعنى الاسم إخطاري والمعنى الحرف إيجابي، هذا قرأناه في الحلقة الثانية. ما هو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الفرق على ما هو مذكور في تقريري درس المرزا. درس المرزا رحمه الله يوجد له تقريران، كتابان مطبوعان الآن. في تقرير درسه ذكر في مقام الفرق بين هذين هذا البيان، انه عليكم السلام حينما يكون زيد موجود في الدار، اذا قربنا زيد موجود في الدار، فقلت انا لكم زيد موجود في الدار. هو موجود من الأول قبل ما أنا أحكي، قبل ما أتكلم، لكن أنا بدأت أخبركم فقلت لكم زيد موجود، زيد في الدار. هنا كلمة زيد جيء بها لإخطار معنى زيد لا لإيجاده. كلمة زيد قبل أن أتلفظ أنا بها، قبل التلفظ بها معناها، معناها ما هو معنى كلمة زيد؟ والذات تلك الذات الخاصة متحققة موجودة أم لا؟ نعم موجودة. فبقولي زيد أنا لم أوجد معنى كلمة زيد. معنى كلمة زيد هو هذه الذات الخاصة التي لها رأس ورجل ويد وغير ذلك. فأنا لم أوجد بقولي زيد لم أوجد معنى كلمة زيد، وإنما أخطرت في من الإخطاء أخطرت في ذهنك معنى كلمة زيد. أخطرت معنى كلمة زيد وذا، يعني بقولي زيد أخطرت في ذهنك كذا. فرأى ذهنك انتقل إلما كان لما نقول زيد سدى، بقولي زيد راح يخطر في ذهنك الكذا الذي هو معنى كلمة زيد، لا انه اوجدت انا تلك الذات. تلك الذات هي موجوده مع قطع النظر عن تلفظي بكلمه زيد. فكلمه زيد معناها ايش راح يصير؟ ما هو وظيفتها؟ الاخطاء دون الايجاد. فتسمي معناه اخطاري وايجابي. ليش نسميه اخطاري؟ لانه موجود مع قطع النظر عن قولي، وانما وظيفه كلمه زيد اخطار ذلك المعنى الموجود. وهكذا كلمه دار، كلمه دار الدار هي موجوده قبل ان اقول دار، هي دار موجوده، لكن لقولي دار اخطرت في ذهنك ذلك المعنى موجود، لا انني بقولي في الدار دار، لا انه بقولي دار اوجدت الدار اللي عبارة عن ارض وجدران وموجودة تدخل يوم، لكن بقولي دار اخطرت في ذهنك هذا المعنى موجود. اذا كلمة دار اثنين اثنين معناه اخطاري. تعال الى المسكين كمسكين ما هو بنسبة ليس ويخها الاخطار، وانما وظيفتها الايجاب حيث توجد الرابط بين وبيننا بين كلمة زيت وبين كلمة دار، قبل ان اقول في الربط بين ذن الكلمتين مثلا موجود، قبل ما اقول في ربط بين هاتين الكلمتين اكو لو ماكو ماكو بما يحصل الربط بقولي في. ففي اذا وظيفتها ما هو؟ ايجاد الربط بين هاتين الكلمتين، لا ان وظيفتها الاخطار. اذا الربط من الاول ليس بموجود مع قطع النظر عن في، الربط موجود بين دار وبين زيت، وانما بقولي في حصل يوجد هذا الربط، فمعناه رأيت ايجابي. هكذا ذكر المرجع. هذا فرق مصطلح أحفظ معناه يا أخي، لا بس إنسان يحفظ غير المصطلحات العلمية الحاصلة. فالمقصود المرزى فرق على كرس بين الحروف وبين الأسماء بأن الأسماء معانيها إخطارية بينما الحروف معانيها إيجابية. هذا ما هو مذكور في تقريرات المرزى اللي مطبوعة الآن، قواعد الأصول وأجود التقريرات مطبوعة. لكن هذا المعنى هذه التفرقة بهالشكل السادس الصحي اشكال عليه وارد واضح، حيث يقال بأن كلمة في أيضا وظيفتها الإخطار دون الإيجاب. أم أخطر ليش؟ لأنه إذا زيد موجود بالدار هذا شيء زيد أبدا، قبل ما أحكي قبل يقول زيد في الدار هو موجود في ذكر الأشياء ذات هاي أكل ذات زيد وبعد والدار أكل وبعد والربط والعلقة تعيد عليه والنسبة بين زيد وبين الدار موجودة، قبل ما أحكي هم موجود. فإذا أنا بقولي في أخطر في ذهنك ذلك الربط الذي هو موجود. شلون معنى كلمة زيد وموجود قبل ما اعترفت؟ شلون معنى كلمة الدار موجود قبل ما اعترفت؟ كذلك معنى كلمة في موجود معنى كلمة في وهو الرب قبل ما اعترفت. حينما زيد يكون في الدار ثلاثة امور تكون متحققة، قاعد اكرر سرد زيد والدار والرب هم موجود، تدي قولي في حصل الاخطار دون الإيجاب. هذا ما أورده السيد قدس سره وهذا الإشكال واضح، أورده على المرجع. فالمرجع إذا كان مقصود من الإيجابية والإخطارية المعنى الذي بيناه ويرد عليه هذا الإشكال. ولذلك ذكر السيد قدس سره في تلك الحلقة الثانية. قال ولكن يوجد للإيجادي والإخطاري معنى آخر غير هذا الذي دقيق ولطيف هناك في الحلقة الثانية وسيأتي هناك قال وسيأتي. إن شاء الله اليوم في عرض حشين نشير إلى ذلك المعنى الدقيق في الأخرى. على أي حال هذه المقدمة التي أنا بدأت المقدمة التي أريد أبينها هذه يمكن أرجع إلى صلب الموضوع راح أدخل في صلب الموضوع. أمس قلنا الاتجاه الثاني اليوم هنقلنا الذي نختاره اتجاه الثاني ياهم اتجاه الأول شان يقول ما اختلاف ذاتي بين الحرف وبين بين معنى من حيث الذات. الاتجاه الثاني يقول اكو تغاير. اما توضيح التغاير شلون يصير نريد نوضح فيه نقاط. النقطه الاولى تريد نستهرسها انت شرحناها اليوم نستهرسها فهذا تكرار درس الرساله. النقطه الاولى هذا كله تكرار لماذا اخذناه بالامس ومحصله هو انه لو رايت انا نار في موقف الدنيا شتت نار في موقف فراح ثلاث مفاهيم تحصل عندي مفهوم نار ومفهوم موقف وبعد والعلقة والنسبة والربط بين النار وبين موقف. هاي نسبة الماء شو تسميها الظرفية مغروفية نار في الموقف هاي نسبة الظرفية مغروفية. على اي حال ثلاث مفاهيم موجودة الان عندي فأقول بعدين النار تدرون النار في الموقف فبقولي النار أحضرت في ذهنك مفهوما مفهوم النار لكن ما هو الغرض من هذا الإحضار يا أخي؟ الغرض من هذا الإحضار لما أقول لك النار في الموقف راح ينتقش في ذهنك النار تنتقش في ذلك مفهومة ينتقش في ذلك لكن ما هو الغرض من هذا الإحضار؟ هل تفيد الخصائص الخارجية للنار؟ ما هي الخصائص الخارجية للنار؟ كونها محرقة كونها حارة كونها ما أدري بعشر إلى آخره في الموقف وغير ذلك. مقصود من إحضار المفهوم إيجاد هالخصائص لا قدر ما يتحمل هذه الخصائص وهذه الخصائص مو من خصائص علم للنار الذهنية. شنو غرضي من إحضار هذا المفهوم؟ غرضي من إحضار هذا المفهوم هو شو؟ أريد أحكم علما على النار الخارجية بأنها في الموقف أو بأنها محرقة أو لما كان غرضي الحكم فأوجدت هذا المفهوم في ذهني. لا تقول لي شيخ من إيجاد هذا المفهوم في الدين ما يفيد لأن الذي في الموقف ياهو نار خارجية مو النار بعيوني قاعد أشوفها بعيوني قاعد أشوف الذي في الموقف النار خارجية مو ذهني. قلت لما كان مفهوم النار الذهني أين النار الخارجية بالنظرة العشوائية التي عبرنا عنها بالحمل الأول صح إحضار هذا المفهوم في الدين والحكم عليه بأنه وهكذا الكلام بالنسبة للموقف. الغرض من إحضاره هو أن أحكم بأن النار حاصلة فيه حيث أن هذا المفهوم هو علم الخارج بالنظرة العشوائية. وقد تقدم عندنا في الأبحاث السابقة أنه في مقام الحكم يكفي أن نحضر في الذهن مفهوم يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية وإن كان مغاير له بالنظرة التأملية الفاحصة التدقيقية. هذا هو الغرض من إحضار كلمة من إحضار مفهوم النار ومن إحضار مفهوم الموت. اما تعال علما خلافه لنفسه. ما هو الغرض من احضار مفهوم ماذا في الغرض؟ هو الرب. لكن الربط بما يتحقق يا اخي؟ الربط بما يتحقق يا اخي؟ بمفهوم النسبة هذا الديني. النسبة هل من اقول النسبة اكبر المفهوم في ذلك؟ هل الربط يتحقق بهذا المفهوم بمفهوم النسبة بمفهوم الربط؟ كلا. فان الذي يربط بين الطرفين ما هو؟ النسبة الحقيقية، الربط الحقيقي، لا مفهوم النسبة. اذا لا يكفيني لتحصيل الربط احضار من؟ احضار مفهوم النسبة. إلا والموقع الثاني في احضار من؟ احضار مفهوم. هو عين الخارج، هو عين الخارج بالنظرة العشوائية، وان لم يكن عين بالنظرة التدقيقية. اما هنا بالنسبة الى ايجاد الربط لا يكفي احضار مفهوم يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية ومغاير له بالنظرة التدقيقية، لأن الذي يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية ما هو؟ مفهوم النسبة، ومفهوم النسبة لا يكون رابطا. فإذا لابد الذي أحضر في الذهن ياه ما يكون رابط حقيقة، لا ما لا مفهوم الربط أو مفهوم النسبة، لا النسبة حقيقة النسبة لابد تحصل في الذهن، حقيقة الربط لابد وأن يحضر في الذهن. ومن هنا اتضح أول فرق، ومن هنا اتضح أول فرق بين معنى الاسم وبين معنى الخبر. اتضح ماذا؟ هل معنى الاسم صنف مفهوم يحصل الغرض منه بإحضاره، يحصل الغرض منه بإحضار مفهوم في الذهن يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية وإن لم يكن عينه بالنظرة التدقيقية. وأما معنى الحرف، فالحرف هو سلف مفهوم لا يحصل الغرض منه، الغرض منه هو الربط، والربط لا يحصل الذي من مفهوم النسبة، هو سلف مفهوم لا يحصل الغرض منه بإحضار مفهوم في الذهن يكون عين الخارج بالنظرة العشوائية، لا لا يكفي. فهذا فرق أولي بين معنى الاسم ومعنى الحرف. هذه هي النقطة الأولى نطبقها الآن. لذلك يقول قدس سره المرحلة الأولى، هاي النقطة الأولية، إنا حين نواجه نارا في الموقد مثلا، قاعد اشوفها بعيني نار في الموقد، ننتزع في الذهن راح تحصل في ذهن عدة مدائم، ثلاث مدائم راح تحصل، مفهوم بأداء النار وهو مفهوم النار، مفهوم بأداء الموقف وهو مفهوم الموقف بعد، ومفهوم بأداء العلاقة يعني بأداء النسبة الخاصة القائمة بين النار والموقف. لكن يا أخي ما هو الغرض من إحضار مفهوم النار ومفهوم الموقف؟ غير أن الغرض من إحضار مفهوم النار والموقد في الذهن، ما هو الغرض؟ التمكن بتوسط يعني بواسطة هذه المفاهيم، أتمكن منها حتى أتمكن من الحكم على النار وعلى الموقد الخارجيين. فشلون أحكم بأن أحضر مفهوم النار ومفهوم الموقف فيه وأصدر الحكم عليه؟ بدل هذا ميت الشيخ نسي راح تصدر الحكم على المفهومين الذهنيين، نحن نريد على من؟ على الخارج. أقول لك لما كان عين الخارج بالنظرة العشوائية كقع صب الحكم على من؟ على الذهنيين، فإنه سوف يسري إلى الخارجيين. وليس الغرض يعني من إحضار مفهوم النار والموقف إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، مثل ما مثل خصوصية الإحراق أو خصوصية الحرارة أو غير ذلك، وإنما الغرض هو الحكم. فإذا كان الغرض هو الحكم، فهنا نقول وواضح انه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه ان يكون الحاصل في الذهن, ان يكون هذا المفهوم الذهني هو نار. عين النار الخارجية بالنظر التصوري. التصوري يعني شنو؟ يعني وبالحمل الاول, يعني وبالنظر العشوائية لما تقدم منا. هو ادنى في هذا الكتاب قدم ادنى قبل شن بحث سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية. شو قدم من كفايتي, من كفايتي المتعلق تقدم لما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ من كفاية ذلك, يعني من كفاية كون المفهوم الذهني عين الخارج بالنظرة الأولية, من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. هذا الغرض من الإخبار مفهوم النار مفهوم النار. تعال إلى المفهوم الثالث هو مفهوم العلاقة. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بأزاء النسبة الخارجية, يعني بأزاء بعبارة أخرى شنو النسبة الخارجية؟ ها, بأزاء الربط المخصوص بين النار والموقف. هذا أعطوا تفسير يا أخي, هو الربط المخصوص بين النار والموقف. أعطوا تفسير على من؟ على النسبة الخارجية. الغرض ما هو من إحضار هذا المفهوم الثالث؟ إيجاد النسبة, مو بالشيء ولا إيجاد الربط, مو؟ وقلنا الربط من يصير؟ مو بإحضار مفهوم الربط. مفهوم الربط هو ما يكون ربط, هو يحتاج إلى ربط. فدي من يكون بإحضار حقيقة, ما يكون ربط حقيقة. فهو الحصول, الغرض من إحضار مفهوم الثالث هو الحصول على حقيقة النسبة. ها, حقيقة النسبة, حقيقة الربط, بل مو مفهوما. ليش حقيقة النسبة والربط؟ لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم, أي بين المفاهيم في الذهن, حتى يحصل ارتباط في الذهن. إذا كان الذي أحضرت مفهوم النسبة ما راح يصير رابط الذهن بين المفاهيم, ولا يكفي في هذا الذي حضر في الذهن, ولا يكفي في هذا الذي حضر في الذهن حتى يكون رابط, حتى يكون رابط. لا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة, لا يكفي أن يكون نسبة بالنظر طبيعي, أن يكون نسبة بالنظر تصوري. ما هو النسبة بالنظر تصوري؟ يعني مفهوم النسبة, يعني مفهوم النسبة أي عبارة أصف وعاية. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بأزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمد لله. أي ظهر لطوي شرح مسئل يكون بالعين النسبة, ماذا يكون نسبة بالنظر التصوري, لكن بالنظر التصوري نسبة وليس كذلك, يعني وليس نسبة بالحمل الشاعر, يعني وبالنظر التصوري. فإن إحضار مفهوم النسبة هذا لا يكفي, لأنه بالنظر التصديقي والتصديقي ليس نسبة. ليش هذا ما يكفي؟ إحضار مفهوم النسبة ليش يكفي؟ إحضار مفهوم النسبة ليش يكفي؟ يقول لأنه مفهوم النسبة ليس نسبة, ليس الواقع. لا يكون حين إذن ربط بين المفاهيم ذهنا ما راح يتم الربط. اذا حصل هيك مفهوم اللي ما يكون هو عين النسبة حقيقة, وانما يكون عينها بالنظرة العشوائية, يعني بإحضار مفهوم النسبة ربط ما راح يصير. وبذلك يتضح اول فرق اساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. شنو؟ وهو ان الاول يعني المعنى الاسمي سنخ مفهوم يحصل الغرض من الندينة, يحصل الغرض منه من إحضار ذلك المفهوم في الذهن, وإن لم يكن هو عين الخارج حقيقة, بأن يكون عين الحقيقة حقيقة عين الخارج. مثل مفهوم النار, مفهوم النار سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن, يحصل الغرض بأن يكون أوله هو عين الحقيقة, يعني عين النار الخارجية بالنظر التصور. أما الثاني يعني مفهوم الحرف, مفهوم الحرف المعنى الحرفي سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين النسبة, عين حقيقته يعني عين النسبة بالنظر التصديق, يعني بأن يكون نسبة حقيقة وربط حقيقة لا مفهوم الربط. هذه هي المقدمة. ولعل المرزا حينما قال بأن معاني الحروف إيجادية ومعاني الأسماء إخطارية وقصد ذاك المعنى الأول اللي ذكرناه والذي رديناه, ماشي شنو مقصوده؟ قلنا لعل مقصوده معنى أدق ولطيف هو هذا المعنى. فلما يقول معاني الحروف إيجابية مو معنى ما ذكرناه أول, اللي ذكرناه أول شنو هو؟ أن يعني الحرف لما أتلف تصديق هو يوجد الرب اول ما اقول رب الان وجدت لقولي سي او جئت الرب هو شنو هيك بسلو كنا بعض لعل مقصود من الايجاديه هذا المعنى الجديد هذا المعنى الجديد يعني شنو يعني مقصود من كون معنى الحرف ايجادي هو انه معنى الحرف سنخ مصموم سنخ معنى هو عين النسبة بالنظرة التدقيقية لا فقط بالنظرة العشوائية لا بالنظرة التدقيقية هو عين النسبة واما معاني الحروف نقول معاني الاسماء نقول اختاري اختاري يعني شنو مو ذات المعنى ذات المعنى شنو هو ذات المعنى الذي شاف يعني هو المعنى موجود معنى الاسم لكن انا اريد اخبره في ذهنك حينما اقول زيت والدار لا لعل نقول من اختاري هذا المعنى الجديد يعني بمعنى على ان معنى الاسم هو صنخ معنى صنخ مفهوم هو صنخ مفهوم يكون عين الخارج مثل مفهوم النار النار تدل على مفهوم مفهوم النار هذا مفهوم النار هو عين الخارج بالنظرة التصورية ومغاير لها حقيقة بالنظرة التصديقية لعل هذا مقصود من الإيجادية والإخبارية لذلك يقول حجة سره وهذا معنى عميق هو الذي قلنا يأتي وهذا بعد هذا وفاء بالوعد وهذا معنى عميق لإيجادية المعاني الحرفية لما نقول إيجادية هذا المعنى يعني شو بهذا المعنى شوي أوضح بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي لما نقول معنى حرفي إيجادي مو معنى إيجادي ذات المعنى ذات المعنى شنو يعني هو نفس الحرف يوجد الربط أول ما لن أقول الآن يوجد الربط إنما أقول فيه يوجد الربط لا مو ذات المعنى ماشي شنو المقصود من كون الحرف معنى إيجادي إيجادي يعني هو يصير مفهوم عين النسبة وعين الخارج حقيقة مو فقط بالنظرة العشوائية بأن يرى بإيجادية المعنى الحرفي كون المعنى الحرفي كون المعنى الحرفي عين حقيقة نفسه يعني عين النسبة المعنى هي هو عين النسبة ها لا مجرد عنوان ومفهوم معنى هي مو مجرد مفهوم مفهوم فاسد يعني نقول هي مفهومها مفهوم معناها مفهوم فاسد لا مو شيء لا مجرد يعني معنى هي مثلا لا مجرد عنوان يا عنوان عنوان الظرفية ومجرد مفهوم يري الظرفية يري حقيقة تصورها يعني نقول هو تصور الحقيقة هو تصور الظرفية يرينا ماذا الظرفية الخارجية فنحن نتصور مفهوم الظرفية ويرينا هذا المفهوم هو ماذا الظرفية لكن يغايرها حقيقة لا ليس كذلك وإنما هو ماذا معنى الحرف؟ سنخ معنى هو عين الظرفية عين دليل عين الإسئلة عين النسبة الظرفية مو أنه معنى الحرف هو مفهوم النسبة الظرفية الذي يرينا النسبة الظرفية الخارجية لا بل مفهوم فيه هو عين النسبة الظرفية والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى لا على ما تقدمت الحلقة السابقة من أنها الإيجادية لأي معنى بمعنى إيجاد الربط الكلامي يعني لما أقول في أوجدت الربط بكلمتي لا وأن المقصود من الإيجادية هذا المعنى هذا كل فيما في النقطة الأولى النقطة الثانية الغرض من هذه النقطة الثانية الغرض يريد أن يوضح السيد قدس سره أن جامع حقيقي ما أكو بين النسب جامع حقيقي ما هوي تعرف شنو الجامع الحقيقي ما هوي جامع الحقيقي الما هوي أقعدنا الجامع يا أخي بين الأفراد مرة يكون جامع حقيقي ما هوي تعرف شنو الجامع الحقيقي ما هوي جامع الحقيقي الما هوي مقطعنا الجامع يا أخي بين الأفراد مرة يكون جامع حقيقي مثل من زيد وعمر وبكر الجامع بيناتهم شنو إنسان هو ماذا جامع حقيقي يعني جزء من الحقيقة جزء من الماهية أو طريق صحيح. الإنسان هو أي حقيقة مش خارج لا من الأمور الذاتية. فإذا كان الجامع أمر ذاتي شو نسميه جامع حقيقي ما هو مثل إنسان أو حيوان. وأما مثل الأبيض والأسود هذا هم جامع بين زيد وعمرو بن، لكنه جامع شنو عرضي ليس بذاته لأنه يغير من الأعراض بعد مو للأمور الذاتية. فإحنا نريد نقول هل الجامع الماغوي حقيقي بين النسب أكو أو ما أكو؟ إحنا نريد نقول ما أكو ما هو موجود. فغرضنا منها المقدمة الثانية إثبات انتفاء الجامع الماغوي بين النسب. هذا الغرض. الآن راح أقول النقطة الثانية. فأقول كل نسبة لها طرفان، ما يصير نسبة من دون طرفين ما راح تصير نسبة. لا هي النسبة أصلا نسبة يعني معناها يكون أكو شيء أحد النسبة الصغيرة فهي تحتاج إلى طرفين. لكن التغاير بين أطراف النسبة مثل لما أقول زيد زبدة، لأن هذه النسبة طرفها ما هو زيد ودا، وبعدين أقول عمرو في المدرسة طرفين ياهم عام والمدرسة، أقول النسبة الأولى وهي النسبة الثانية يتغير بالأطراف أطراف هذه غير أطراف ذلك. لكن مرة التغاير بين الأطراف يعني بين أطراف النسبة وأطراف ذيش النسبة مرة التغاير حقيقي حقيقي مثل هذا المثال اللي مثل زيت غير عام والمدرسة غير الدار، هذا الطرف غير ذاك الطرف حقيقي. ومرة التغاير موطني الموطن لا بحسب الحقيقة مثل ما إذا قلت زيد في الدار بس بسكت راح ينتقش في ذهنك زيد في الدار وفي ذهني عم أقول ليش في الدار مو شيء ولا ذهني أقو وفي ذهنك أقو زيد في الدار ينتقش في ذهني لما أقول زيد في الدار منتقش في ذهني زيد والدار وفي ذهنك ما تنتقش زيد ويا الدار. لكن هذا زيد الذي بذهني غير زيد الذي بذهنك، والدار الذي بذهني غير الدار الذي، لكن هل غيرية موطنية نسميه لا ذاتية، يعني هو زيد زيد فالزيد أكو عدنا ما عدا زيدين، لكن الموطن اختلف، تارة موطن زيد ما هو ذهني في ذهني، وتارة موطن زيد ما هو ذهنك، وتارة موطن زيد ما هو الخارج يكون. هذا الاختلاف راح يصير باختلاف موطن زيد وموطن ماذا الدار. اذا كل نسبة لها طرفان لكن تغاير اطراف النسب تارة يكون تغاير حقيقي كما في قولنا على ترتب كما في قولنا زيد في الدار ويقول أمر في المدرسة، هنا التغاير بين الأطراف تغاير حقيقي لأن حقيقة البيت غير حقيقة الحرم حقيقة الدار غير حقيقة المدرسة. أما لو قلت زيد في الدار وانتقش في ذهني زيد في الدار وفي ذهنك زيد في الدار وبالخارج هم أطوا زيد في الدار فهذا زيد واحد في جميع هذه النسب الثلاث، والاختلاف فيه من حيث من الموطن، موطن زيد ذهني مرة ذهنك أخرى والخارج ثالث. إذا اتضح لديك ذلك إذا اتضح لديك هالمقدار أريد أوضح لك أن أطراف النسبة تختلف تارة من حيث الذات وأخرى من حيث موطن هالمقدار إذا عرفته. فأقول يستحيل وجود جامع ماهوي بين النسب. ودليلنا على ذلك هو ان الجامع الماء، واحنا نعرف فرقنا بين الجامع الماهوي والجامع الارضي، فرقنا قبل سابقا. ودليلنا على ذلك هو ان الجامع الماهوي كيف نستحصله؟ بس الان مثلا زيد وعمرو بك عايز احصل الجامع الماهوي بيناتهم شلون؟ الطريقه شنو هي؟ حتى اتبع عني طريقه وين؟ في مقامنا في النساء الطريقه غالبا تلغي هذه الامتياز. ما به الامتياز تلغي وتحافظ علينا على المقومات الذاتية فقط مع إلغاء من ما به الامتياز. ما به الامتياز بين زيد وعمرو ما هو؟ هذا لونه أبيض ذاك لونه أسود، هذا شعر طويل ذاك شعر قصير، هذا شوية طويل ذاك شوية قصير. لن يا أخي ما به امتياز، لكن الذي يشتركون به ويكون من مقومات غير ذاتية ما هو؟ يعني إنسانية أو غير حيوانية ناطقية كيف تسمى؟ هل إنسانية أو حيوانية ناطقية؟ نسميها ماذا؟ اللي هي من المقومات الذاتية سميها جامع ماهوي. إذا في موضع إذا تريد تحصل جامع حقيقي ماهوي بين النساء يكون تلغي ما بين الاشتراك وتحافظ على المقومات الذاتية المشتركة. فنجي خنفتش عنه، خنفتش ياهو الذي ما به الامتياز وياهو الذي يكون من المقومات الذاتية إلى النسج، إلى النسج نجي إلى زيد سدار. خنفتش بالله عن مقوماتها الذاتية. زيد سدار هاي أكو نسبة بينه وبينه، بين زيد وبين الدار أقول هاي النسبة دي من متطورة، دي من متطورة، هي نسبة تريد علمة تريد طرفة. ما هو المقومات الذاتية لها بحيث من دونها ذات النسبة ما موجودة؟ المقومات الذاتية من معناها شنو؟ يعني من دونها ذات لا تكون موجودة، من دون حيوانية وناطقية ذات زيد ما أكو. فالآن تعال لما أقول زيد في الدار، ما هو المقوم الذاتي للنسبة الذي بدونه لا تكون ذات النسبة موجودة؟ ما هو الآن تراجع وجدانك بشكل هو زيد ويدار طرفين بعض، فالطرفين جاعلا يفيان من المقومات الذاتية، يعني ذات النسبة لا توجد من دون هذين الطرفين. هذا معنى المقومات الذاتية. المقومات الذاتية الحمد لله عرفناها، خلينا نشوف هذه الامتياز ياهو حتى نلغيه ونحافظ عليه من على المقومات الذاتية حتى نحصل الجامع الماهوي. فما به الامتياز ما هو؟ لما نقول زيد في الدار ايه، وبعد عمرو في المدرسة، ما به الامتياز ما هو بين هل تسوي ذيك النسبة؟ ما به الامتياز هو الاطراف، يعني بسبب الاطراف طرفين تتغاير النسب يا اخي. اذا اتضح، اذا اتضح ان ما هو من المقوم الذاتي ما هو؟ هو الطرفان. وما به الامتياز يا هو هذا الطرفان. اكرر، اتضح ان ما به الامتياز ما هو؟ هو الطرفان. وما هو المقوم الذاتي؟ هذا الطرفان. فبعد الى الاتصال ما نقدر نحصل الجامع الماهوي. ليش ما نقدر؟ لأن إذا أريد نحصل الجامع الماهوي يكون نلغي ما به الامتياز، فإلغي يعني تلغي طرفين زيد والدار ما تنظر له، والمدرسة وعام يكون ما تنظر له ما. فإذا تلغيت المقومات الذاتية راحة، إذا المقومات الذاتية راحة إذا الجامع الماهوي بعد ما، يعني الجامع الماهوي قلنا ما هو؟ عبارة عن المقومات الذاتية. فإذا الغينا ما به الاشتراك، يعني الغينا المقومات الذاتية اذا الغينا جامع الماضي ما موجود داعي. هذا برهان احلامه. برهان لطيف مشين احلامه. على ان الجامع الماضي خلص بعد النقطة الثانية خلص. ما موجود بينه. النساء. اطهرس السياق بصورة مختصرة جدا حتى نطبق عبارة محصله. هو انه كل نسبة لها طرفان. وتغاير الاطراف مرة حقيقي مرة موطني. حقيقي مثل ما بيت الدار عمر في المدرسة. فان بيت غير عمر حقيقة. والمدرسة غير الدار حقيقة. او مرة تغاير موطني. مثل ما بيت الدار الدين نخلي نتصور وبذهنك وبالخارج. فان بيت في هذه النساء واحد. الا ان الاختلاف فيه من حيث موطن. اذا عرفت ذلك نقول يستحيل استخراج الجامع الماهوي. وذلك اذا عرفت هذه النقاط الثلاث. ما اريد اجيب شيء جديد لكن الذي بينت اريد افهم الكيا على ضوء العباره الذي موجوده شيء جديد ما اعطي. اريد ابين برهان على استحاله وجود الجامع الماهوي. شلون اوضح الكيا في ضمن نقاط ثلاث. النقطه الاولى ما هو معنى الجامع الماهوي وما هو الجامع العربي. عرفنا الجامع الماهوي عباره عن المقومات الذاتيه والعربي ما يكون من قديم عرب مثل عجم. هذا طبعا نقطة الأولية زينا بسيط. نقطة الثانية الجامع الماهوي شلون نحصله؟ بإلغاء ما به الامتياز والمحافظة على ما به الاشتراك. النقطة الثالثة أقول أنه في موردنا نفتش وين المقوم الذاتي وين ما به الامتياز. إذا جلنا ما به الامتياز هو طرفان وقوم الذاتي هو طرفان. إذن يستحيل استخراج الجامع الماهوي. ليش؟ لان اذا اريد نستخرجه يكون نلغي ماله الامتياز. وما له الامتياز ما هو الاطراف يعني كل نلغيه. اذا لغيناه مقوم الذاتي بعد ما اذا مقوم الذاتي رحت جمع ما هو اذا ما موجود خلنا نطبق العبارة. المرحلة الثانية ان تكثر النوع الواحد من النسبة. نوع الواحد من النسبة مثل النسبة الضغطية. ايه هاي تجمع النسبة الضغطية. هاي النسبة شلون تتكثر؟ هذا غير يكثر. الآن نسبة ضغطية عليها تبدأ خمس أفراد ست أفراد يجيبني. شلون يجيبني؟ ما يحصل تكثر إلا يكون الأطراف تحدث. لا يعقل إلا مع صرف تغاير الطرف. ما يتغاير ذاتا مثل ايش أقول؟ كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة الكتاب إلى الرب. أقول النار في الموقد ثم أقول الكتاب في الرب. في مثل هذه الحالة هنا طرف هنا نسبة ضغطية. لكن الطرف هنا كغير هذا الطرف حقيقة مو بس موطنا او موطنا عطف علينا على ذاته لا يعقل الا مع فرض تغير الطرفين يوم ذاته يوم موطنا. موطنا مثل ما كما في نسبة الضغطية بين النار والموقف في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي السامع. فاقول مثلا ماذا النار في الموقف في الخارج اقول في الموقف نسبة الخارج أقول. في ذنبها الخاص وفي ذنبها الأقوى. فهذه النسب فينا أبن ثلاث نسب غرفية تعددت فيما بسبب من؟ بسبب تغاير الأطراف. لكن تغاير ذاتي موطني. لا موطني لأنه الأطراف هي ماذا هو زيد وزيد هو واحد في جميع النسب من حيث الذات واحد في جميع النسب حتى لا. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاعه على أحد هذين النحوين. يعني شنو؟ يعني تكثرت النسبة يوم بحسب الموطن يوم بحسب الذات استحالة. يعني تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين يعني تكثرت بسبب تغاير الأطراف يوم حقيقة يوم ذات. نفس الشيء بس التعبير أيضا حسن. بسبب تغاير الأطراف يوم حقيقة لو بسبب تغاير الأطراف موطنة استحالة انتزاع جامع الذات الحقيقي بينها. وذلك إذا عرفنا ما يلي. أولا إن الجامع الذات الحقيقي شنو معنى؟ ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد خلافا للجامع العربي الذي لا يستخدم تلك المقومات. مثال ياهو ومثال الأول يعني الجامع الذاتي الإنسان بالنسبة لمن إلى زين فإن الإنسان من المقومات الذاتية. مثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما يعني علما إلى زين وخالد فإنه مو دخيل فيهما. هاي النقطة الأولية. نقطة ثانية عرفنا في النقطة الأولية جامع ذاتي وجامع شنو عرب. وثاني ان انتفاع الجامع يعني الذات شلون يصير؟ يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع الغاء ما به الامتياز. النقطة الثالثة، فنفتش وين ما به الامتياز وين المقوم الذاتي. ثالثا، انما به امتياز النسب الظرفية المذكورة، ما به امتياز بعضها مو على بعض، مناسب عن بعض، عن بعض مو على بعض، ما به امتياز النسب بعضها عن بعض، انما هو الاطراف، اطراف النسبة، هذا ما به الامتياز. عرفنا ما هو المقوم؟